أفرح أفرح أفرح أفرح وروح، والقلب بيضحك للعرس والفرحة مليها حدود، والدنيا تقول يا سلام عالفرح مع الإسلام. أفرحنا جميلة وطه حلال والناس للدين بتعود. أفراح أفراح أفراح أفراح ورود، والقلب بيضحك للعرسان والفرحة مليها حدود، والدنيا تقول يا سلام الفرح مع الإسلام. أفرحنا جميلة وطال حلال والناس للدين بتعود. أفراح أفراح أفراح أفراح ورود، والقلب بيضحك للعرسان والفرحة مليها حدود، والدنيا تقول يا سلام الفرح مع الإسلام. أفرحنا جميلة وطال حلال ودي آية من الرحمن، ازاي خلق الانسان من نقطة مية جعل العلم وكمان شفتين ولسان. لو ترجع قبل سنين تلاقي كان لسه جنين، شوف كبر ازاي وهو بعرف سبحان رب المعبود. افرح افرح افرح افرح ورود، والقلب بيضحك للعرسان والفرحة مليها حدود، والدنيا تقول يا سلام عالفرح مع الإسلام. يا سلام أفرحنا جميلة وطار حلال والناس للدين بتعود. وكمان ربنا سواك وحفظ قلبه وهداه لطريق الحق وعشت النور والصحبة الصالحة معاه، يجعلهم أحلى شباب يجمعهم أسمى الساب، عايشين على نهج رسول الله وده بين الناس محمود. أفرح أفرح أفرح ورود، والقلب بيضحك للعرسان والفرحة مليئة حدود، والدنيا تقول يا سلام يا سلام الفرح مع الإسلام. يا سلام أفرحنا جميلة وطال حلال والناس للدين بتعود. عاشقنا الطهرة كمان ما هي نعمة من المنان، عاشت على الفطرة سنين وسنين يرويها لبقى القرآن. ما تقنى بحبل الله ولا يمكن يوم تنساه، القلب خلص عمرا بالنور وبيحفظ أغلى عهود. أفرح أفرح أفرح ورود، والقلب بيضحك للعرسان والفرحة مليئة حدود، والدنيا تقول يا سلام يا سلام الفرح مع الإسلام. يا سلام أفرحنا جميلة وطار حلال والناس للدين بتعود. أنا عايز ذات الدين راح أكمل بيها الدين، راح نبني حياتنا على الإسلام يحفظنا في حصن حصين. ده نعيم الدنيا قليل ونعيم الآخرة طويل، وهو بكرة نعيش في جنان الله في رضا وفي أرض خلود. أفرح أفرح أفرح ورود، والقلب بيضحك للعرسان والفرحة مليئة حدود، والدنيا تقول يا سلام أفرح الفرح مع الإسلام. أفرح أفرح جميلة وطال حلال والناس للدين بتعود. أفرح أفرح أفرح أفرح ورود، والقلب بيضحك للعرسان والفرحة مليئة حدود، والدنيا تقول يا سلام الفرح مع الإسلام. أفرحنا جميلة وطال حلال والناس للدين بتعود. أفرحنا جميلة وطهر حلال والناس للدين بتعود. أفرحنا جميلة وطهر حلال والناس للدين بتعود. جينا نهني يا كرام عارفنا المحبوب ونعلم كل الأجيال.